حديثه هزار صد نه جبه حديثه دب مديار بتن هكر تشتك هبتن يمكروه بتن ناي حرام بتن مروف بكتا هديه بو ايكي كاني چوانا افهردو حديث بين خد حسكة السر هندين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في سي عبد الله كر عمر خد شوبا بي رازيبة يقوتي اتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها ايش بيغنبري خد صلافة خد السر بن هاتا مالا فاطمة فلم يدخل عليها بس نتشونك بجور نكر وجاء علي ايش بيشتهن جعلي هات فذكرت له ذلك فاطمة أفصح بتهبك علي ظلام بيبو فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم بجعلي جخد جرازي بتن أفصح بتهبو بغنبري كر عليه الصلاة والسلام كان إجبارك تبجور نكر قال بغنبري عليه الصلاة والسلام قلت إني هنديك أزم رأيت على بابها البرد الجهوي من دي سترا بردك موشيا ينخشان دي هندك خط ليبون هندك ألوان ورنك ليبون فقال وجود مالي ولي الدنيا يعني من شهى وجاي بكشختيا دنيا ينين فأتاها علي بيجتن علي هاتنك فاطمة فذكر ذلك لها وأفصح بتها بكر فقالت فاطمة يقول ليأمرني فيه بما شاء هر تشتكي بيغنبري ببتن صلاة خديليبن بلا بيجتن بأسواك وين بوان شل بيجن أبيت فيغا بيجالك مصرفي وبمليون دينار صرفت كان بخملان دنا قصرابة قال بيغنبري صلى الله عليه وسلم قلت ترسل به إلى فلان دي فاطمة أبي برده هنيرتن بو فلان كسي أهل بيت أبج بحسي خلق مالك بهم حاجة اتهوجب اتفقير بون